فتل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخير، إن شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم أحده، إن شاءوا قدموا أحدا وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها هم بخير، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريب من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح. نعم. ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني ولو كان الإمام هاربا هو. ولو قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة. نعم. عبد الرحمن أو نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. المحتارة خضراء من الشرقية بالطائف، والطالب صالح عواد خرف من العراق، والأخت في الإسلام عين ميم زا وتسأل عن مطالبة أبيها بمالها، وأحمد سعيد العملي من القنفلة من معهد المعلمين، وأخيرا حمد محمد من الرياض. استعرضنا ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.